تفسير الآية 37 من سورة الصافات، يقول تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين، أي يرد الله تعالى مكذبا لهم أنه ليس قطعا بشاعر ولا مجنون كما يدعي هؤلاء المخرفون كذبا وزورا، ولكنه قد جاء بالحق أي بالصدق أي بكل عدل وخير وسعادة، فقد جاء بالقرآن العظيم وفيه الإسلام الحنيف أي البعيد عن أي باطل، والذي يصلح ويكمل ويسعد تمام السعادة من عمل بكل أخلاقه في دنياه وأخراه. وقد صدق صلى الله عليه وسلم كل المرسلين السابقين ولم يخالفهم، حيث كلهم قد جاءوا بعبادة الله تعالى وحده وبدين الإسلام بما يناسب كل عصر. فالرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم مصدق أي مؤيد ومؤكد ومبين ومتمم لما قبله من الكتب السابقة التي أوحاها الله للسابقين من خلال رسلهم قبله، وليس مخالفا لها بل يصدق الحق الذي فيها، وهي صدقت حيث بشرت به قبل مجيئه، وكان فيها ما يتطابق معه، وذلك حتى يثق فيه من كانوا متبعين لها سابقا فيتبعوه، والتي كانت تناسب عصورها ليكون القرآن خاتما لها وصالحا مناسبا مسعدا لكل البشرية في كل الأزمنة والأمكنة بكل متغيراتها حتى يوم القيامة.